أترم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أترم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أعوذ بالله.